تتجوزيني تتجوزيني تتجوزيني تتجوزيني تتجوزيني تتجوزيني تتجوزيني تتجوزيني. لو كان صحيح بتعزيني تتجوزيني ولا حد عندك يوازيني تتجوزيني. لو كان صحيح بتعزيني تتجوزيني ولا حد عندك يوازيني تتجوزيني وفي عز جرحك تعزيني. تتجوزيني لو كان صحيح بتعزيني تتجوزيني ولا حد عندك يوازيني.